ها؟ صلى الظهر. كيف؟ هو جمع الظهر مع الجمعة. صلى مع الناس الجمعة ولما سلموا من الجمعة قام وجاب العصر. ما يصلح، ما تجمع، ما دخل وقتها إلى الآن. صلى في وقته، وقت العصر. نعم. يقول الشيخ ما حضر الجمعة يعني صلى الظهر والعصر. إذا أنه صلى الظهر والعصر جميع هذا ما في مانع. مسافر ولا حضر الجمعة مع المقيمين وصلى الظهر وجمع إليها العصر ما في ذلك. إنما الكلام على جمع الظهر، على جمع العصر مع الجمعة، مع الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا سهى الإمام ولم يدري وبعد السلام بقليل أخبر فقام للإتمام ولكن هناك مفاته جزء من الصلاة فقام ليكمل صلاته دون علمه بسهو الإمام، فهل يكمل صلاته لوحده أم أنه يجب أن يعود في متابعة الإمام؟ مخير، إن شاء أتم صلاته منفردا لأنه فارق الإمام، وإن شاء دخل مع الإمام وكمل معه، ما في بس. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث من صلى علي ألف زاحمت كفه دخول الجنة؟ والله ما أعرف هذا، ما أعرف هذا. نعم. قضية الشيخ، ما حكم التجارة بالعملات المعدنية بمعنى ما يقوم به بعض الناس ببيع 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية وهل يجوز التعامل معهم عند الحاجة؟ لا يجوز بيع ريالات سعودية بريالات سعودية ثانية متفاضلة، لأن النقد واحد والسكة واحدة وهذا جنس واحد، لأن كله ريال سعودي فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى بإسناد لين؟ يعني ضعف، شيء من الضعف، لين يعني شيء من الضعف. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا أكلت طعاما أسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة؟ لا، هذا ما هو مشروع. إنسان تبتل تسجد، تسجد بالغداء وبالعشاء وإذا أكل ما أكلت شيء تسجد. أيضا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكل طعام يسجد شكر لله. نعم. قلنا هذه نعمة ما هي متجددة، هذه متكررة، والنعم المتكررة لا يسجد لها. نعم. فضيلة الشيخ، قول إنا لله إنا إليه راجعون ورد في فضلها عند المصيبة، هل هو خاص بالمصيبة الدنيوية أم الدينية أيضا؟ كمن لم يخشع في صلاته فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها. لا، هو إذا كانت المصيبة في ولد أو في قريب أو في فوات عبادة عظيمة لا بأس، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من فاتته الصلاة مثلا هذه مصيبة لا شك، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المصائب اليسيرة العادية فهذه لا يشفع عندها، هذا المصائب العظيمة، مصيبة في الدين أو مصيبة في الدنيا أو مصيبة في النفس أو في القريب، مصائب عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ، عندنا في بلادنا رئيس مرض وعندما برئ تجمعوا في ساحة كبيرة وصلوا ركعتين وقالوا هذه صلاة الشكر، فما حكم هذه الصلاة؟ هذه من عندهم، هذه من عندهم، ما تعداهم، بدعة والعياذ بالله، ولا تقبل لأن هذه بدعة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي أعظم أسباب انشراح الصدر؟ انشراح الصدر كثرة تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم أسباب انشراح الصدر الإيمان، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإيمان يشرح الله به الصدر وينور به القلب، فعل الطاعات يشرح الصدر، الإكثار من ذكر الله عز وجل يشرح الصدر. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن أول خليفة خرج في الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ كيف خرج في الإسلام؟ الكلام ما هو طيب. معاوية ما خرج وليس هو من الخوارج،